يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جادة المتعلم الذي تقدمه جمعية هدات الخيرية لتعليم العلوم الشرعية. نكمل ما بدأنا في هذا البرنامج من شرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للإمام ابن تيمية رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمعة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم أرحب بإخواني وأخواتي أينما بلغ إليه هذا الأثير، سائلا الله جل وعلا أن يجعله علما نافعا متبوعا بالعمل الصالح المحقق عند ربنا جل وعلا زلفاه بالرضا والقبول. وهذا ليس شرحا على رفع الملام، وإنما هي فوائد وتقريرات ومدارسة ومذاكرة لهذا الكتاب معكم ومع إخواني. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط. هذه المسألة مرتبطة بما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة الأعلام، فإنه ذكر أن الأسباب تدور على ثلاث جهات ثم فصلها إلى عشرة أسباب، ونحن في السبب السادس. ومؤدى هذا السبب أن يثبت الحديث لكن يختلفون في مدلوله، إما بلفظة غريبة الحديث هي سبب الخلاف، أو بحمل لفظ على معنى من معانيه، أو كما قالها هنا أن يكون اللفظ مشتركا. والمشترك عند أهل الصناعة نوعا، مشترك اللفظ فيكون اللفظ واحد مع التباين في المعنى، فمثلا العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين عين الماء التي ينبع منها الماء، وتطلق العين على الشخص نفسه، فهذا مشترك لفظي يقابله المشترك المعنوي الذي منه المتواطئ ومنه المشكك. قال: وتارة يكون اللفظ مجملا، فالمجمل يحتاج إلى إيش؟ تبين. إلى تفصيل وتبين، أو مترددا بين حقيقة ومجاز. المجاز الذي يقول به شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وعليه المحققون هو ما جاز في اللغة، ما جاز استعماله في لغة العرب التي هي محل نزول الوحي، لا المجاز على اصطلاح المتكلمين بصرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى آخر. قال: فيحمله على الأقرب عنده، أي يحمله هذا العالم على اللفظ الأقرب عنده، وإن كان مع جمع الروايات تحقيق المعنى يحمل على المعنى البعيد، فيكون هذا من أسباب اختلافه وخلافه مع العلماء الآخرين، وإن كان المراد هو الآخر. ومثل لهذا بالمثلين، المثل الأول فيما يتعلق بالخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، ظنه جماعة من الصحابة منهم عدي بن حاتم ومن الأنصاري رضي الله عنهم أنه الخيط الأبيض والخيط الأسود يتبين هذا اللون هذا اللون، ولو كان داخل غرفته أو داخل بيته وخبائه. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم المعنى بالخيطين، خيط الفجر مع خيط سواد الليل، يتبين هذا من هذا، فهذا من وجوه هذا الخلاف المحتمل. وبالتالي إذا كان الخلاف كذلك صار الخلاف دائرا فيما يسميه العلماء بالخلاف في فهم الدليل، لا في الخلاف في مضادة ومعارضة الدليل، وهذا خلاف محتمل. نعم الحق واحد والقول الصحيح واحد، لكن الأقوال الثانية لها محمل من الحق بحسبها. نعم. قال رحمه الله: وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، من أسباب الخلاف في فهم الدليل كما سبق في اشتمالي على ألفاظ غريبة أو مستوحشة أو على مجمل مشترك وعام أريد به الخاص وخاص أريد به العام، تارة يكون الفهم لدلالات خفية في النص، لأن جهات الدلالات للأقوال متسعة، وكما قال الشيخ متسعة جدا، أي لمن مارس هذا الأمر، مارس كتب الخلاف ومآخذ الأدلة ومدارك العلماء فيها. يتفاوت الناس في إدراكها، الناس هنا بمعنى العلماء لأن الناس العهدية، في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق، الحق هو الله، بحسب ما يمنحهم الله جل وعلا فيها من الفهم ومن الإدراك ومن الموهبة. ولهذا قال جل وعلا فيما جرى بين نبيين رسولين سليمان وأبيه داود عليهما السلام ففهمناها سليمان. وهذه المواهب والفتوحات هي التي عناها علي رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب العلم: هل خصكم رسول الله بشيء؟ والحديث أصله في الصحيحين، قال: لما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء بين الناس إلا ما في هذه الصحيفة، وأخرج صحيفة من جراب سيفه وفيها مقادير الديات والأنصبة، قال: أو فهما يؤتيه الله عبدا مسلما، يمنحه الله فهما لهذه الأدلة في الكتاب والسنة. وقال الشيخ في هذا إن هذا المعنى الذي هو المعنى الخفي لا يدل عليه العموم، لا يتفطن لهذا المعنى أنه داخلا في هذا العموم إلا القلة، قد يتفطن له ثم ينساه ثم يستحضره. ولهذا قال: هذا باب واسع جدا، أي لمن مارس هذا الأمر في شأن العلماء. ومن كان من حوزة العلماء ومع جوهم أدرك ذلك، لا يدركه من العوام الذين يعيبون الخلاف الواقع بين العلماء، لا يحيط به إلا الله. ثم ذكر: وقد يغلط الرجل أن يصيبه الغلط فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة، فهم أمرا متبادرا إلى ذهنه، وإنما ربي جل وعلا بعث نبينا عليه الصلاة والسلام بوحي كتابا والسنة مادته هي اللغة، لكن قد يفهم فهما أدى إليه فهمه وقرائن الحال يكون مستوحشا على هذه اللغة فيحمله ذلك على الغلط وعلى الوهم، وبالتالي يخالف غيره فيكون موردا لأسباب الخلاف. نعم. قال رحمه الله: السبب السابع اعتقاده ألا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ. نعم، هذا السبب السابع عبر عنه رحمه الله بقوله اعتقاده أنه لا دلالة في الحديث على هذه المسألة. مثلا فيما سبق في تحريم أو في وجوب الوضوء من لحم الجزور في حديث جابر وأنس وغيره وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم، الجمهور قالوا لا دلالة في ذلك لأنه داخل تحت كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام: ترك الوضوء من مسته النار. الذين فهموا هذا الحديث فهما آخر قالوا هذا خاص معه، فهذا موجب لهذا الخلاف. قال: والفرق بين هذا السبب السابع والسبب الذي قبله وهو السادس أن الأول فهموا في دلالة الحديث نفسه، وهذا السبب السابع قال إن هذا الحديث محل الاستدلال لا دلالة له على هذه المسألة المعينة. ويندرج تحت هذا السبب مسائل، أنه عنده من الأدلة الأخرى ما عارضت فيه مدلول هذا الحديث في ذهنه، حديث ثابت لكن مدلوله لم يثبت عنده لوجود المعارض، إما في بأدلة القرآن أو بأدلة السنة. وقد يكون هذه المعارضة في نفس الأمر صوابا أو قد تكون خطأ. ثم ذكر لها أمثلة رحمه الله على جهة العموم، وهذا البحث أقرب ما يكون فيه إلى البحث الأصولي في مناهج وطرائق الفهم والاستدلال. نعم. قال: مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، وأن المفهوم ليس بحجة، وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف باللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك. هنا ذكر سبعة أشياء يذكرها الأصوليون في مباحث الدلالات، دلالة الألفاظ، ويشركهم فيها علماء اللغة، وقد شركهم الآن أهل أصول الحديث في المصطلح في بعض منها عندما يسمى بالتعارض بين الأدلة والترجيح بينها، وبسطها في تلك المواضع. وشيخ الإسلام مع أبائه لهم المسودة المشهورة في أصول الفقه ذكروا فيها هذا البسط، وهي من أعظم الأسباب التي توجب الإعذار ورفع الملامة عن هؤلاء الأعلام في مخالفتهم بعضهم بعضا في الأحكام التفصيلية. وقد يكون هذا الأحكام الأحكام الكبار، لكن يندرج تحت هذا الأصل أن هذا مبناه على فهم الدليل لا على ردي ومعارضة الدليل. نعم. قال: إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه، فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنيه أو غير ذلك. وهنا أشار رحمه الله إلى مسألة تدل على استيعابه بهذا العلم من أصول الفقه. يقول: شطر، يعني تقريبا جزء كبير قارب النصف أو يزيد منه في أصول الفقه مبني على هذا الأمر. الشطر الآخر في أصول الأدلة، كتاب، السنة، الإجماع، القياس، مسمات عند العلماء بالأدلة المتفق عليها. ثم يلتحق بها الأدلة المختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان والبراءة الأصلية، قول الصحابي والمرسل والحديث الذي لم يصح من أشاره المراسيل. هذه النصف الثاني في أصول الفقه التي هي بحث في الأدلة. وشيخ الإسلام رحمه الله عنده استيعاب للعلوم، ولهذا لما ذكر وقرر في غير موضع طريقة السلف ومناهجهم يبنيها على أصلين كبيرين: أصل الدلائل ثم أصل المسائل. وهذه النظرة الاستيعابية ما يفطن لها كل أحد، بل يغيب عن فهمها كثير من الطلبة، فهي ناحية مهمة في المعاني الكلية في فهم كلام أهل العلم وسياقاته. والباحثون الآن في مناهج العلماء ومناهج الأئمة اختلف بحثهم بناء على تغيب هذا المعنى المنهجي في تصوره. فمنهم من يبحث مثلا في منهج الحافظ بن حجر في الفقه، في العقيدة، في التفسير، ومنهج ابن جرير، ومنهج غيرهم، فيجمع أقواله فيها. جمع الأقوال ليس هو المنهج. ومنهم من يبحث فيبحث إيش في أصول هذا المنهج، في دلائله، فهذا ليس هو المنهج. المنهج هو الأمران: الأول في الدلائل، الثاني في المسائل المؤيدة لما نتج عليه من هذه الدلائل. نعم. قال رحمه الله: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. نعم، هذا لا يعرف هذا السبب إلا من مارس الخلاف العالي والخلاف النازل في كلام أهل العلم. ومن أسباب الخلاف الواقع بين العلماء اعتقاده، اعتقاد العالم الذي خالف غيره، أن تلك الدلالة في هذا الحديث الذي يصححه عرضها ما دل أنها ليست موافقة أو مرادفة، عرض دليل آخر، وضرب الشيخ مثال وهي أمثلة عمومية كمعارضة العام للخاص، ماذا يفعل به؟ فمن حمل الخاص العام على الخاص خرج بنتيجة تغاير من حمل الخاص على العام، وتغاير من لم يحمل إلا أحد الدليلين، كذلك من حمل المطلق على المقيد والحمل المقيد على المطلق، وكذلك من حمل المطلق بما يقتضي الوجوب أو الحقيقة بما يقتضي المجاز، أي بما يجوز في اللغة بوجه آخر أقل دلالة على الأول. ومن هذا الباب جاء ما يسمى عند العلماء في الدلالات أن الدليل إما أن يكون دالا على المسألة دلالة صريحة لا تحتمل إلا معنى واحد، وهذا الغالب الخلاف يقل فيها، مبناها على الأسباب الماضية أن الحديث لم يثبت عند هذا العالم فخالفه. الثاني أن يكون دل الحديث على هذه المسألة بالدلالة الظاهرة، أي على أكثر من معنى لكنه في أحدها أظهر، فمن أخذ بالمعنى الثاني والثالث والرابع وقع منه الخلاف فيما دلالته ظاهرة، وهذا يندرج عليه هذا السبب الثامن وما قبله من السبب السابع والسادس. الوجه الثالث إذا دل على المسألة بدلالة ضعيفة، يدل الدليل على أكثر من وجه، وجهين أو ثلاثة، هو في أحدها أظهر الدلالة الظاهرة، في الوجه الثاني الأضعف دلالة ضعيفة لكن لها حيز في فهم هذا الدليل. إذن هذه الأسباب الثلاثة الثامن والسابع والسادس هي في دلالة النص، ثبت عند الجميع لك اختلفوا في دلالته ومدلوله على هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف ومن ثم النزاع. ويقول الشيخ فإن تعارض دلالة الأقوال، أقوال العلماء في استدلالهم بهذه النصوص وفهمهم لها وترجيح هذه الدلالات، هذا القول على القول الثاني على القول الثالث بعضها على بعض، بحر خضم، أي بحر واسع، لأن أفهام العلماء ليست متساوية بل متفاوتة، ومن هذا الباب تعبدهم الله جل وعلا بفهم الأدلة وتتبعها، فيكون بهذا البذل للوسع في هذا الفهم والتتبع وإعمالها على ما يظنون أنه مراد الله مراد رسوله تتفاوت بهذا أجورهم، وفيها الأجر العام للثواب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، هو أجر بذل الوسع والاجتهاد، لكن قد لا يوفق إلى مراد الله عز وجل الذي هو الصواب. نعم. قال رحمه الله السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابل للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع. نعم، السبب التاسع أن يعتقد هذا العالم الذي خالف غيره أن هذا الحديث المستدل به معارض بدليل آخر يضعف هذا الحديث، إما يضعفه في صحته أو يضعفه في مدلوله فيحكم بنسخه، وسيذكر له الشيخ أمثلة. الآن حديث طلق بن علي اليمامي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، جاء حديث بسرة وهذا كان بعد فتح مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، فإضعاف دلالته إما بأن يضعف أحد الحديثين أو يضعف مدلوله بأن يقول حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي، فهذا يورد الخلاف بين الأئمة العلماء الأعلام في هذا الفهم لهذه الأدلة بما ظنه معارض بغيره، وبالتالي يأتي هنا التميز والتفرد بما يسمى بمنهج أهل التحقيق. ومنهج أهل التحقيق إذا تعارض في الأدلة، وهذا البحث ترى يبحث في أصول الفقه وفي أصول اللغة في مصطلح الحديث، منهم من يقدم المتأخر على المتقدم إذا علم التاريخ فيقول بالنسخ، والقول بالنسخ إعمال لأحد الدليلين وإهمال للآخر. ومنهم، وهذا منهج أهل التحقيق ومما تميز به الشيخ المصنف ابن تيمية رحمه الله، وهو مسألة الجمع، فيحمل هذا على دلالة وهذا على دلالة. وتميز به في زماننا هذا شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، لمن تدرب على دروسه أو اطلع على كتبه في الخلاف كشرح الزاد وشرح البلوغ وتعليقه على البخاري ومسلم وكلامه على دلالة آيات الأحكام وغيرها. فمسلك الترجيح، مسلك الجمع، إعمال لجميع الأدلة لكن اختلاف في دلالاتها. يقول الشيخ: مثل آية أن يكون بما يصلح أن يكون معرض بالاتفاق كالآية، أو حديث آخر، أو مثل إجماع، لأن الإجماع مبناه على مستند وهو دليل صحيح قام الإجماع على مدلوله لا على ثبوت دليله. قال: وهذا نوعان. نعم، قال رحمه الله: وهذا نوعان، أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو أن هناك ما يدفعه، فإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. نعم، هذه الثلاثة التي أشار إليها في هذا النوع هي أن يعارض دليل بآية، أو يعارضه بحديث آخر، أو يعارضه بالإجماع. وذكر في هذا الأسباب مجملة: أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة، إما الآية أو الحديث أو الإجماع، وتارة يعين أحدها فيقول هذا منسوخ، إذا أثبت الدليل لكن قال بنسخه، أو أنه مؤول معناه عام خصصه المعنى الثاني. التأويل عندهم في جمع الأدلة هو التفسير، فيكون هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا مجمل وهذا مفسر مبين، على ما يكون في الدلالات. ثم إن من يدعي النسخ، وهذا كثير في مسائل الخلاف، يحكم على نص بأنه منسوخ، يغلط هذا الناسخ في الوقوف عليه بالنسخ. فكم من آية عرضت آية ظنها من ظنها بأنها منسوخ. وإذا رجعنا إلى أقوال أهل التحقيق في المنسوخات، وإذا هي آيات تعد على الأصابع، وكذلك مثله في الحديث بل هو أوسع منه. ولهذا أشار ابن القيم تبعا لشيخه ابن تيمية أن ادعاء النسخ مطلقا طريقة ضعفاء العلماء عند ماذا؟ عند أدنات المعارضة، لم يمكنوا في الجمع والتأليف أو الترجيح فيقولون بالنسخ. وأهل التحقيق والذين ميزهم الله عز وجل بالفهم الجيد وبإدراك مدارك الأدلة لا يتعجلون إلى القول بالنسخ، وإنما قد يفتي بحكم يظنه من يقرأ أنه معارض للحكم الثاني فيكون مخالفا للحديث فيرد عليه هذه الوجوه. وهنا أشار الشيخ رحمه الله إلى مسألة، أن الإجماع الذي يدعى في الغالب في المسائل العلمية ليس هو الإجماع الذي يأثم مخالفه، وإنما إجماع هو بعدم علمه بالمخالف. والإجماعات كما ذكر الأصوليون وغيرهم إجماع يقيني وإجماع ظني، ومن الإجماع الظني ما يسمى بالإجماع بعدم العلم بالمخالف الذي أشار إليه الشيخ هنا، ومنه الإجماع السكوتي بمعنى أنهم أجمعوا لأنه لم يخالف هذا أحد، فكان كالإجماع السكوتي. والمسائل المجمع عليها محصورة، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية لما ذكر أصول الاستدلال على هذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات ذكر أولا الكتاب العزيز، ثم ذكر فصل قال والسنة تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه، ثم قال الأصل الثالث الإجماع، قال والإجماع الذي ينضبط أي يمكن ضبطه وهو مضبوط في كلام العلماء ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إذ بعدهم أي بعد هذا القرون الخيرية الثلاثة كثرت الأمة وانتشر الخلاف، ولهذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، أن له أن يحيط في هؤلاء العلماء. هذا في الإجماع اليقيني، الإجماع الذي يأثم مخالفه. والإجماع المدعى عند كثير من يدعي الإجماع هو بعدم العلم بالمخالف، أو بما يتساهل به بعضهم متأخرين بالإجماع بقول الجماهير. ومن هذا الباب العلماء تميزوا في حكاية الإجماع، فأعظم من يوثق بنقلهم الإجماع ابن جرير رحمه الله لسعة اطلاعه على الخلاف، قبله محمد بن نصر المروزي الشافعي الثاني صاحب تعظيم قدر الصلاة في كتابه وهو توفي عام 294، ما ينقله العلماء في إجماعات القرون الثلاثة شيخ الإسلام تميز به، ولهذا نقد مراتب الإجماع لابن حزم أبي محمد رحمهم الله. النووي وابن عبد البر وابن المنذر قد يتساهلون في مسائل نقل الإجماع، وهذا ليس مضطردا، فيأتي في مواضع يحكي النووي الإجماع فيها ويكون قوله هو المعتبر، لكن مبناه على أي الأنواع الإجماع التي حكيت. ابن هبيرة تميز بنقل الإجماع، فإنه في كتابه الإفصاح لما أتى إلى حديث معاوية رضي الله عنه خرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم شرع في تبيين أبواب الفقه على حسب ترتيب الفقهاء، فيذكر فيها ما اتفق عليه الأئمة الأربعة ويذكر فيها ما أجمعوا عليه. فالإجماع هو داخل في هذا الإجماع إما اليقيني أو ما يلحق من الإجماع الظني، والاتفاق هو في حكاية أقوال الجماهير، ومنه ما يكون داخلا في الإجماع المدعى وهو بعدم العلم بالمخالف. نعم. قال وقد وددنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. هذه نتيجة ذكرها شيخ الإسلام، هي خلاصة ما توصل إليه من نظره في أقوال العلماء في الخلاف، لما قال وقد وجدنا، ينسب ذلك له ولأمثاله من أهل العلم من أعيان العلماء. عندنا علماء ولهم أعيان، من أعيانهم؟ كبارهم ومحققوهم ومتبعوهم، من صاروا إلى القول بأشياء أي بأقوال مستمسكهم أو متمسكهم فيها أنهم عدم علمهم بالمخالف الذي يظنه الكثير أنه إيش؟ إجماع، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي هذا الظاهر خلاف ما زعم أنه لم يعلم فيه الخلاف. لكن لا يمكن للعالم، وهذه مسألة مهمة ينتبه لها طلاب العلم، لا يمكن لعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا به، بمعنى ما ربانا عليه أهل العلم، لا تقل بمسألة ليس لك فيها إيمان، قد يترجح في ذهنك شيء وقد تنتبه له، لكن ما دام أن هذا القول لم تسبق إليه فقف، فإن القوم خبروا وعلموا ونطقوا ما لم ينطق به القوم فقف واتهم فيه رأيك. واتهم فيه فهمك واتهم فيه علمك. لا تقل بمسألة ليس لك فيها إيمان، انتبه من هذا يا طالب العلم. وهنا يقول الشيخ في هذه النتيجة: لا يمكن لعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا، مع علمه أن الناس أي العلماء قد قالوا خلافه، يعلم ذلك. حتى إن منهم من يعلق القول، أي من أهل العلم من أعيانهم من أعيان العلماء، قال: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق أن يتبع، إذا اتهم رأيه، وإلا فالقول عندي كذا وكذا إن لم يكن فيها إجماع. بمعنى أنه لو ظهر الإجماع وقد قال هذا العالم الكبير فيها كذا وكذا فقوله يسقط في مقابل هذا الإجماع، فإن لم يكن فيه إجماع دخل في المسائل التي يقع فيها الخلاف، وبالتالي يعذر فيها أهله. نعم. قال رحمه الله: وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيره. ويقول آخر: أجمع على أن المعتق بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود. الذي قال لا أعلم أحدا قبل شهادة العبد الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، وهو من كبار أئمة الإسلام المتبوعين، ومع ذلك قال بها علي وشريح وغيرهما رضي الله عنهم. نعم. ويقول آخر: أجمع على أن المعتق بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الذي قال إن المعتق بعضه لا يرث مشهور عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله رحمه الله، هذول علماء الإسلام الكبار، يقول بقول يظن أنه لم يقل به غيره، لكن ما من شرط العالم أن يستوعب مهما كان علمه عظيما. وقد ثبت في توريث العبد المبعض، يعني بعضه حر وبعضه رقيق، مثلا نصفه حر ونصفه ماذا رقيقا، ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن مسعود، وفيه الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا فيرث بحساب ما عتق منه. حديث حسنه الترمذي وحسنه غيره، وأذكر من أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح. إذن هذا خفي على عالم من أعيان العلماء، وهذا الخفاء هو الذي أدى إلى الخلاف الواقع الذي ترفع فيه الملامة عن هذا العالم بأن هذا هو ما انتهى إليه قوله. وهذا كثير، وهذه الأمثلة من شيخ الإسلام يدل على أنه من أهل الصنعة، صنعة الخلاف وصنعة العلماء في معرفة هذه المسألة التي وقع فيها التنازع، لكن ترتفع فيها الملامة والعتب عن هؤلاء العلماء الكبار المخالفين للقول الصواب أو الأصوب في هذه المسألة من غيرهم. نعم. ويقول آخر: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر. نعم، مسألة الصلاة على النبي في الصلاة الإبراهيمية، هل هي ركن أو أنها واجبة أو أنها سنة مؤكدة؟ أقوال ثلاثة، وجماهير العلماء على أنها سنة مؤكدة. فقول القائل لا أعلم أحدا أوجبها، أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وإن كان قال به الجمهور، لكن القول بوجوبها جاء عن هذا العالم الجليل الذي هو إمام عند أهل السنة، وهو أبي جعفر محمد ابن علي ابن حسين ابن أبي طالب، لقب محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم. وأبو جعفر محمد الباقر هو أبو العالم الجليل جعفر بن محمد الصادق. وهؤلاء الستة كما أنهم في هذا المكان عند أهل البيت هم أئمة وعلماء عند أهل السنة، الإمام علي بن أبي طالب وابنه الحسن والحسين وعلي بن حسين زين العابدين ومحمد بن علي بن حسين الباقر وجعفر بن محمد بن علي بن حسين الصادق. وهذا القول في وجوب الصلاة على النبي جعله الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ركنا في صحة الصلاة فرضا ونفلا، وهو أحد الروايات في مذهب الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله: وإجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر، وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا. ما عندك وهذا كثير جدا؟ ليس عندي. عندي وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، أي ولا يعلم في بلاده، وهذا كثير جدا، يضيق نظره إلا عن من أدرك من أهل العلم في بلاده، فيظن أن القول الذي قيل فيه في بلاده، في العراق إن كان من أهل العراق، في الشام إن كان من أهل الشام، في مصر إن كان من أهلها، في الحجاز إن كان من أهلها، وهكذا، يظن أنه قول جميع العلماء، ولا ويكون عدم علمه بالمخالف هو الحادي له بأن هذا القول كالإجماع، الإجماع الظني في عدم علمه بمن خالف هذا القول. نعم. قال رحمه الله: ولا يعلم أقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع. الإجماع الذي يظن أنه لم يعرف أن أحدا قال به، الإجماع الظني، والذي قد يرتقي عنده حتى يكون كالإجماع اليقيني الذي يأثم مخالفه. وهذه ميزة الاستيعاب والاطلاع على أقوال العلماء، والتي لم يتميز بها إلا القلة، ولهذا ممن عرف بها ابن جرير الطبري في كتابه البسيط في أقوال الفقهاء، وللأسف هذا الكتاب لم يعثر عليه، ولهذا في مذاهب اندثرت منسوبة إلى أئمة واندثرت، وهذه قد يكون غاية المطلع أنه لم يطلع على أقوال أهلها، أو مجرد الإشارة إلى الخلاف الواقع فيها. نعم. قال رحمه الله: وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنه لم يعلم به قائلا، وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا، لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع، أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج. إذا ثبت الإجماع فهو أعظم الحجج، وهذا قصه في المسائل العقدية كما اشتهر في القرون الرابع، في أواخر الرابع والخامس والسادس والسابع، القول بالتأويل، حتى ظنه من ظنه أن هذا هو إجماع السلف، فلما بين لهم ووسع وأعيد الكلام مرة وأخرى وغيرها في بيان مذهب السلف، جاءت المقولة الجائرة أن مذهب السلف كان أسلم والخلف مذهب أعلم وأحكم، فيظنه إجماع، ويظن أن من خالفه مخالف للإجماع، وقد بلي شيخ الإسلام نفسه، فإنه لما امتحن على العقيدة الواسطية وأنه أتى بأمر خالف فيه الإجماع وما عليه أتباع المذاهب، هذا إجماع متوهم، أمهلهم شيخ الإسلام في محضر السلطان الملك الناصر في دمشق، أمهل مخالفيه من العلماء 3 سنوات أن يأتوا بحرف واحد في اعتقاد الواسطية الذي قرأ خالف فيه السلف الصالح أهل القرون الثلاثة المفضلة، لم يخالف فيه المتأخرين القرن الرابع والخامس والسادس والسادس، ذهبت 3 سنوات وبعدها 300، وأظن الساعة ستقوم لأن يأتوا بحرف واحد خالف به السلف مخالفة صريحة مدعاة بالدعوة الصحيحة. نعم. قال رحمه الله: هذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. نعم، معذور في الحقيقة لأن هذا منتهى علمه، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، وبعضهم معذور فيه لكن في الحقيقة ليس معذورا لوقوع التفريط أو أنه قلد غيره، وابن القيم في الصواعق المرسلة أطال عليها في قول العالم: لا أعلم أحدا أجاز كذا، وهناك من أجازه، فيكون قوله على مبلغ ما انتهى إليه علمه، هذا أصل عظيم أن يقول الإنسان بالشيء ما انتهى إليه علمه، كما جاء في حديث حسين بن عبد الرحمن، وفيه قول سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. نعم. قال رحمه الله: السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أن جنسه معارضة، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. نعم، هذا السبب العاشر أن يعارض هذا العالم العلم الحديث بما يدل على ضعفه أو نسخه أو أنه محتمل التأويل أي أكثر من معنى، مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض. يظن هذا لا يعارض الآية والحديث، وبالتالي صار هذا مستمسك أهل الكوفة، والشيخ هنا يشير إليهم إشارة صريحة. وأهل الكوفة من هم؟ هم الحنفية تبع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله. فإن أهل الكوفة لم تزبر كثير من الأحاديث عندهم ولم تقيد، ففاتهم حديث كثير واكتفوا بعمومات ما في القرآن. ولهذا يقول الشيخ هنا كمعارضة كثير من الكوفيين أي الحنفية الحديث الصحيح بظاهر القرآن، يجعل هذا الحديث الصحيح يعارض ظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم والذي يقدم على ما جاء في النص في نص الحديث. وهذه وجهة عذرية لهذا العالم، لكنها لا تبرر اتباعه على هذا الخط، بل هذا عذر للعالم فيما أخطأ به، لكنها ليست عذر لمن علم الدليل أن يقلد هذا العالم العالم على هذا الخطأ. نعم، قال: ولهذا رد حديث الشاهد واليمين. قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد، حديث ابن عباس في صحيح مسلم، قدوه بأنه لا بد في ظاهر القرآن من أين؟ شاهدين. من شاهدين، إذا لم يجتمع الشاهدين لا تطلب لا تقبل الشهادة. حديث ابن عباس: قضى النبي بالشاهد ما في المسألة شاهد واحد للحقوق مع يمين من؟ مع يمين صاحبها، أما يمين بلا شاهد لا تقبل، وكذلك شاهد بلا يمين لا تقبل، فتكون اليمين كالمرجحة والسادة مسد الشاهد الثاني، أخذ من هذا الحديث في صحيح مسلم. نعم، قال: وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وللشافعي رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد رحمه الله فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. هذه مسائل مهمة في المعارضة بين القرآن والحديث، سواء لم يبلغ هذا العالم هذا الحديث فيأخذ بعموم القرآن، أو بلغه فحمله على أنه مؤول أي محتمل لوجوه أخرى. وهذه مسألة مهمة في دلائل الأحكام يعذر بها الأئمة الأعلام، قد لا يعذر بها من المتبعون لهم الذي يتبين لهم من مآخذ الأدلة وثبوتها ما لم يتبين لأولئك الأئمة المتبوعة مذاهبهم. هذه مسألة مهمة، ورسالة الإمام أحمد رد على من يستغني بما في القرآن عن الحديث، وهي المسمات كما يسميها ابن القيم في الطرق الحكمية وغيره برسالة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر الإمام أحمد والإمام الشافعي على من رد الحديث بأن أحاديث النبي تخالف ظاهر القرآن، وألف الإمام أحمد كتابه الذي أشار إليه ابن القيم سماه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أعلم هذا الكتاب موجودا إلا روايات باقية منه في رواية المسائل أو في أثناء كتاب السنة. المقصود أن هذه المعارضات تورث الخلاف. طيب، وش موقفنا نحن؟ هذا إمام الكوفيين أبو حنيفة عارض الحديث، نقول هذا المعارض لم يثبت عنده فأخذ بعموم القرآن، فهذا وجه من وجوه الإعذار له في رفع الملامة عنه في هذه المسألة. نعم، قال رحمه الله: ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ، وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة، بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. هذا مثال آخر للمخالفة. المدنيون هم أصحاب الإمام مالك رحمهم الله، وكان مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة هي أوائل المذاهب المشتهرة، يقال مذهب الكوفيين الحنفية ومذهب المدنيين لمن؟ الإمام مالك وطبقته، إلى أن استقر مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، لأن يشارك أبي حنيفة في هذا شيخه حماد بن أبي سليمان، وشاركه أيضا أتباعه لا سيما العالمان الكبيران أبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني رحمهم الله. المقصود أن هذا من أسباب هذه المعارضة وأسباب هذه المخالفة التي ترتفع فيها الملامة عن هؤلاء العلماء الكبار. ومثلها ما ذكره الشيخ في اعتقاد أن المطلق إذا حمل عليه المقيد كان هذا فيه نوع تخصيص، وأن تخصيص العام اعتبر نسخ لحكم العام وإبقاء للحكم المخصوص به، وهي مسائل يبحثها الأصوليون في أصول الفقه وأصول الحديث، والمقصود منها هو رفع الملامة عن هؤلاء العلماء. والشيخ رحمه الله ذكر في أصله في الواسطية لما قال فصل والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، تبينه أي تبين ما فيه من إجمال. الله أمرنا بالصلاة بإقامة الصلاة صفتها جاء في القرآن بعضها وجاءت السنة في تفصيلها كله، اركعوا مع الراكعين، اركعوا واسجدوا، فبين الركوع والسجود كيف هيئة الركوع وهيئة السجود وكم عدده ومتى يكون، جاءت السنة ببيانها بيانا تفصيليا لما كان ها هناك في آية القرآن مجملا. نعم. قال رحمه الله وكمعارضة قوم من الكوفيين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكوفيين. قوم من إيش؟ الكوفيين. إيه. عندي وكمعارضة قوم من البلدين، هو البلديين هذه محتملة، لكن الكوفيين هو أسلم، والبلدين يقصد بها علماء الكوفة وعلماء المدينة. نعم، لأن مذهب الإمام مالك جاء بعد مذاهب فقهاء المدينة السبع، إذن هي مدرسة، لكن برز فيها مالك بمن نقل عنه هذا القول، وإن اندثر النقل عن القاسم بن محمد بن أبي بكر وسعيد المسيب وأمثالهم. نعم أعده. قال وكمعارضة قوم من الكوفيين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا. المقصود بالمعارضات يعارض هذا الدليل بدليل آخر، يعارض هذا الدليل بمدلول آخر، أثبت الدليل لكن قال هذا الدليل يعارضه ظاهر القرآن، حديث آخر في عموم في خصوص في تأويل أي محتمل عدة أوجه لا بد من تعيين أحدها. قد يكون المعارضة هذه صائبة وقد تكون المعارضة مخطئة، لكن المقصود منها ماذا؟ أن يرفع الملامة عن هذا العالم الكبير بما ظنه من بعده مخالفا للدليل، هذا ما انتهى إليه علمه وهذا ما أدى إليه في هذه المسألة المعينة فيها اجتهاده. نعم. قال فهذه الأسباب العشرة ظاهرة رحمه الله، هذه الأسباب العشرة في خلاف العلماء الكبار ورفع الملام عن من؟ عن الأئمة الأعلى، والأئمة من اتبعوا وصارت لهم مدارس ومذاهب متبوعة، لا مجرد أي عالم، فالعالم الذي يأتي بعدهم ملحق بهذه المذاهب المتبوعة وبهذه المدارس. و مما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن المؤمن من حيث العموم يتأكد عليه ويجب عليه أن يحسن الظن بالعلماء، وما من شرط العالم أن يحيط بكل شيء. أنت يا طالب العلم على جهة الخصوص لا يحملك مخالفة عالم لأكثر من حديث على ذبه وعلى اطراحه، أو على ذمه وانتقاصه، لا، كن متأدبا وعارفا قدر نفسك وعارفا قدر هذا العالم الذي رشقته بسهام الاتهام والريبة. شيخ الإسلام بهذا يعلمنا بأن هذه الملامة التي قد تكون في أذهان العوام وأمثال العوام وأشباه العوام أنها مطرحة بماذا؟ بأن هذه الأسباب العشرة دار عليها خلاف العلماء الكبار بعضهم لبعض وخلاف أتباعهم لأتباع هؤلاء. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، نستأذنكم في الإكمال في الحلقة القادمة بإذن الله. الله يعلمنا وإياكم إخواننا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزكي قلوبنا وألسنتنا تجاه هؤلاء العلماء وتجاه دين الله عز وجل، لئلا نغتر ونصاب بالعجب ولئلا نسيء بهم الظن فنصاب بالوزر، وإنما نكون في هذا العلم متواضعين عارفين قدرنا وعارفين لمن قبلنا من أهل العلم قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم. أسأل الله التوفيق للجميع، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.